I'm رجال لا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في أذن الله أن ترفع عنك فيها اسمه يسبح له فيها ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم Good.

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء في بحر الأمم والله